صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد القرن واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إذا أراد النزك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب المواقيت. جاء المؤلف هنا رحمه الله ليتابع الحديث في أمور الحج عن المواقيت، لأنه لا بد لمن أراد النسك من الإحرام، والإحرام لا يعتبر إلا إذا كان من الميقات المحدد. وهذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن المسألة في أصلها تعبدية، فلا نسأل لماذا فعل هذا ولماذا لا يغير هذا ولماذا لا يقدم هذا، لأن هذه مسألة قدرها الشارع ووقتها، فلا يسعنا إلا الاتباع، إلا في بعض الأحوال التي سيشير إليها المؤلف رحمه الله في من لم يمر بهذا الميقات المحدد ومر بمحاذاته، فإن هذه المحاذاة حكمها حكم المرور بها بالمحاذي حكمه حكم المرور بالميقات. ولكن الأصل المعتبر الذي يعتبر ينعقد به الإحرام من الميقات المحدد. وهذه المواقيت لو تأملنا فيها نجد أنها محيطة بالحرم من جميع النواحي، حتى يتيسر لكل قادم من أنحاء الأرض من أي جهة قدم أن يمر بميقات من هذه المواقيت. وهذه المواقيت هي ما تسمى عند العلماء بالمواقيت المكانية، المواقيت المكانية. فالحج والعمرة لهما مواقيت مكانية، وهي هذه التي ذكرها المؤلف. والحج له مواقيت زمنية أيضا، فالحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية هي هذه، والمواقيت الزمنية هي ما أشار إليها المؤلف رحمه الله في آخر هذا الفصل من قوله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. هذه هي مواقيت الحج الزمانية، أي أن الحج لا ينعقد الإحرام به إلا في هذه الأوقات الزمنية. وأما المواقيت المكانية فهي ما أشار إليه المؤلف رحمه الله فيما تقدم قبل قليل، وسيأتي تفصيله عند الشارح إن شاء الله. باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد القرن وللمشرق ذات عرق. لما روى ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وأما ميقات أهل المشرق فمن ذات عرق، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. رواه أبو داود مختصرا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. هذا الكلام لبيان الدليل على هذه المواقيت. فالمواقيت الأربعة المتقدمة وهي وهي ذو الحليفة، وهي ما تسمى الآن بآبار علي، ميقات أهل المدينة، والجحفة لأهل الشام وأهل مصر، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. هذه الأربعة وردت في أحاديث الصحاح، اتفق على إخراجها البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. ويبقى الميقات الخامس وهو ذات عرق، ميقات أهل المشرق، والمقصود بأهل المشرق أهل العراق وخراسان وإيران وأفغانستان ومن في هذه الجهة وباكستان، كل هؤلاء كان ميقاتهم في الزمن القديم ذات عرق. وذات عرق هذه وردت فيها أحاديث كما سمعتم، منها الحديث الذي أورده أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت فيما وقت ذات عرق لأهل العراق. وإذا كان هذا ميقاتا لأهل العراق فهو معتبر لكل أهل تلك الناحية، أهل المشرق. ولكن ورد أن أهل العراق جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكوا إليه وقالوا له إن الجحفة، وهي ميقات الشام وميقات مصر أو قرن، قالوا له إنها جور عن طريقهم، يعني ليست على طريقهم، فيحتاجون إلى أن ينحرفوا مسافة طويلة حتى يمروا بهذا الميقات. فقال لهم: انظروا إلى حذوها، يعني انظروا إلى ما يقابل الجحفة. فوقت لهم ذات عرق، وقت لهم ذات عرق. ومن هنا رأى بعض العلماء أن هذا الميقات إنما ثبت بالاجتهاد، ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه، فإنه قد وقته لأهل المشرق لأنه محاذ لأقرب المواقيت إلى تلك الناحية. ولكن قد ثبت كما سمعتم من هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن غيره من الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل المشرق. فإذا صحت هذه الأحاديث يكون ما قاله عمر رضي الله عنه من توقيت ذات عرق لأهل المشرق يكون اجتهادا منه، وافق فيه ما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق. وذلك لأنه ربما لم يطلع على الحديث الذي وقت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل المشرق. وهذا يحدث كثيرا، فإن الإحاطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كما أشار إلى ذلك العلماء وكما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله ذلك في كتابه الرسالة، الإحاطة بكل هذه أمر مستحيل حتى ولو كان الإنسان صحابيا. قد ثبت في كثير من الوقائع أن بعض الصحابة لم تبلغهم بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتصرفون باجتهادهم حتى بلغتهم هذه الأحاديث، منهم الخلفاء أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، كانوا لم تبلغهم بعض الأحاديث، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واسعة شاملة لجميع شؤون الحياة، وأيضا شاملة لما يحتاج إليه من أمور الآخرة، كل ما يحتاج إليه الإنسان في عبادته وصلته بربه، كل هذا السنة بينته وفصلته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت تؤخذ السنة عنه مع أصحابه في حضره، في إقامته في المدينة، وفي سفره، وفي غزواته، وفي ليله، وفي نهاره، ومع أهله في بيته، فكان كل من هؤلاء ميسر بما بتيسير الله تبارك وتعالى لنقل ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وهكذا في مجموع هؤلاء الناس نقلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة، لكن لا تكاد تجدها مجموعة عند واحد من الناس، بل تجد عند هذا جملة وعند غيره جملة، فإذا ضممت هذا كله إلى بعضه حصل من مجموع ذلك كله العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أن عمر إذا صحت هذه الأحاديث يكون هذا الاجتهاد منه موافقا لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بأنه كيف يجتهد عمر مع علمه بسنة رسول الله، لأننا نقول ربما أنه لم تبلغه هذه السنة. الشاهد في الموضوع أنه لم يختلف اجتهاد عمر عما روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توقيت ذات عرق لأهل المشرق. مسألة: وأهل مكة يهلون منها لحديث ابن عباس، ويهلون بالعمرة من أدنى الحل، لا نعلم في هذا خلافا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمر عائشة من التنعيم، وكانت بمكة يومئذ، وإنما لزم ذلك ليجمع في النسك بين الحل والحرم، بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج من الحرم إلى عرفة للوقوف فيجمع له الحل والحرم، فلذلك جاز أن يحرم به من الحرم. هذا المعنى كما يقول علماء الأصول معنى شبهي، يعني هذا الوصف الجمع بين الحل والحرم معنى شبهي، يعني يظن الإنسان لأول وهلة أن فيه معنى مناسبا الجمع بين الحل والحرم للنسك، لكن عند التحقيق لا ندرك فيه مناسبة ظاهرة. فما هي الحكمة في كون العمرة أو الحج يجمع فيها بين الحل والحرم؟ هذا اجتهاد من العلماء، رأوا أنه إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة بعد انتهائهم من الحج، أن يأخذها لتعتمر من التنعيم، والسبب في ذلك أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة. فأمر عبد الرحمن تطيبا لخاطرها أن يعمرها من التنعيم، والسبب في ذلك أنها قد حاضت عندما قدمت إلى هنا، فلم تتمكن من الطواف بالبيت، ولذلك لم تطف حتى طهرت بعد أن رجعت من المشاعر. فالعلماء قالوا إن السبب في ذلك الجمع بين الحل والحرم، لكن ما هي الحكمة أو ما هو المعنى الظاهر في الجمع بين الحل والحرم؟ لا ندركه. قالوا إن هذا مثل الحج، فالحج الحاج فيه يخرج إلى المشاعر وهي في الحل، ثم بعد ذلك يقدم فيطوف في الحرم فيجمع بين الحل والحرم، فلذلك عائشة أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل، ثم بعد ذلك تعقد نية الإحرام وتدخل فتطوف فتكون قد جمعت بين الحل وبين الحرم. الحقيقة أن هذا ليس فيه مناسبة يعني يدركها العقل، لكن هذا معنى يعني مما يمكن أن ترتبط به الأحكام. نعم. فعائشة يعني فعل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر بالذهاب مع أخته عائشة إلى التنعيم ثم لتعتمر من هنالك، هذا يدلنا على أن العمرة إنما تنعقد من الحل، إنما تنعقد من الحل، يعني لا يكفي أن يعتمر الإنسان من داخل الحرم. ولماذا ذكر العلماء هذه المسألة؟ حتى لا يتوهم الإنسان أن العمرة يمكن أن يحرم بها الإنسان من هنا من مكة من مكانه كما يحرم بالحج، لأن الحج وإن أحرم به من مكانه إلا أنه يخرج إلى خارج المواقيت، إلى خارج الحرم، يخرج إلى المشاعر، إلى عرفة ومزدلفة وغيرها، ثم بعد ذلك يدخل إلى الحرم. فالعمرة لا تصلح لمن كان في مكة إلا أن يخرج إلى الحل ثم يحرم. طبعا التنعيم هذا المكان أو ما يسمى مسجد عائشة هو المكان الذي اعتمرت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يعني أنه لا ينعقد الإحرام بالنسبة للمكي إلا من هذا المكان، بل ينعقد من هذا ومن غيره. وإنما كان إحرام عائشة رضي الله عنها من هذا المكان لأنه أدنى الحل، يعني أقرب الحل، أقرب أطراف الحرم من الحل هو هذا المكان، وهذا من باب التيسير. وإلا فهناك الجعرانة وهي التي اعتمر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي أبعد، أو من أي مكان خرج خارج الحرم فإنه ينعقد إحرام العمرة. مسألة: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، وذلك أن من سلك طريقا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب، لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر: إن قرنا جاوز عن طريقنا جور إن قرنا إن لما روينا عن أهل العراق قالوا لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر: إن قرنا جور عن طريقنا. روينا نحن، وروينا يعني روي لنا، روي لنا. نعم. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فوقت لهم ذات عرق، ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقصير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة، يعني محاذاة الميقات مما يدخله الاجتهاد، فيدخلها فتكون يعني أمرا يصلح لأن يجتهد فيه المكلف كما يجتهد في تحري جهة القبلة إذا كان خارجا أو بعيدا عن العلامات التي اهتدى بها كالمدن والمآذن ونحوها، فإنه يجتهد في تحري جهة القبلة. فكذلك المواقيت هذه يجتهد إذا لم يمر بها، فإنه يجتهد في تعرف محاذاة أقربها إليه حتى يحرم منها. نعم. هذا هو يعني الآن هذا وادي المحرم هذا الذي في الطائف قبل الهدى، هذا في محاذاة، لأنه هذا هو نفس الوادي، هذا نفس وادي قرن، يعني هذا أعلى الوادي. فقرن الذي هو يعرف الآن بالسيل الكبير والذي فيه الميقات هذا أعلاه، فهو في محاذاته، يعني هذا إنما يحرم منه الناس لأنه محاذ لذلك الميقات. نعم. فعندما مر به الطريق وفي الماضي عندما كانت تمر به الدواب، يعني كان من الصعوبة على الناس أن يذهبوا إلى ذلك المكان الذي هو الميقات الأصلي، فكانوا يحرمون من هذا المكان. نعم. مسألة: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وقد قال: خذوا عني مناسككم، فكان واجبا في الأمر ولا يجوز ترك الواجب. هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء رحمهم الله في دخول مكة لغير النسك، أما الدخول للنسك فلا بد فيه من الإحرام من الميقات، هذه مسألة ليس فيها خلاف. لكن الدخول في غير وقت النسك، يعني إنسان يعني من أهل مكة خرج لحاجة في غيرها ثم أراد أن يدخل، أو إنسان له حاجة أو مصلحة في مكة، هل يدخلها في غير لغير الحج والعمرة، هل يدخل محرما يجب عليه أن يحرم لدخوله أو لا يجب؟ بعض العلماء قالوا بأنه يجب ألا يدخلها إلا محرما، إلا إذا كان له عذر يمنعه من ذلك، إذا كان له عذر يمنعه من ذلك. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة محرما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فأخذ يعني، وهناك أقوال كثيرة لبعض الصحابة والسلف أنه لا بد من الإحرام لدخول مكة، الإحرام لدخول مكة في غير وقت النسك، في غير وقت النسك. وبعض العلماء يرى أن هذه المسألة مردها إلى الإنسان نفسه، فإن كان قاصدا للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، وإن كان غير قاصد للنسك فلا يجب عليه الإحرام. وقالوا إن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم أو إحرامه صلى الله عليه وسلم من الميقات، يعني لا يدل على أنه يجب على كل إنسان أن يحرم لدخول مكة حتى ولو لم يكن مريدا للحج والعمرة، ها؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام دخلها بقصد العمرة أو بقصد الحج، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر، اعتمر 4 مرات، منها واحدة مع حجته، واختلف العلماء فيها. هناك قول مشهور أنها كلها في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت في أول شهر ذي الحجة. وهناك من يقول بأن هناك لأن بعضها كان في غير هذا الوقت. الشاهد أنها 4 عمر، عمرة منها لم تتم وهي عمرة الحديبية عندما صد عن البيت وكان عليه الصلاة والسلام محرما، ثم تحلل وحلق رأسه لأنه أحسن ونحر، وعمرة عمرة القضاء في السنة التي تليها، وعمرة عمرة اعتمرها صلى الله عليه وسلم من الجهرانة بعد أن قسم غنائم حنين، بعد أن انتهى من غزوة حنين دخل عليه الصلاة والسلام فاعتمر في مكة، والعمرة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وهو مريد للنسك، ولا خلاف في ذلك أنه إذا كان الإنسان قاصدا للنسك أنه لا بد له من الإحرام من الميقات، لكن غير هذا قال هؤلاء إنه لا يدل عليه دليل. وأصحاب القول الأول الذين يقولون بأنه يجب أن يدخلها محرما إذا لم يكن تكن له يعني نية للنسك، قالوا بأنه إذا كانت له ضرورة لدخولها فإنه لا يجب عليه الإحرام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلها عام الفتح دخلها والمغفر على رأسه وهو لابس لآلة الحرب ولم يكن محرما، لأنه دخل بقصد القتال، دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بقصد القتال. أو أن تكون له حاجة تتكرر كالحطاب ومثله الآن سائق السيارة الذي يتردد في الطريق، فإن هذا من المشقة بمكان عليه أن يحرم لكل مرة يدخل فيها، فالذي له حاجة تتكرر كالحطاب وصاحب الصنعة وصاحب السيارة الذي يذهب ويدخل كثيرا، فإنه لا، وراعي الغنم الذي يخرج خارج الحرم ثم يدخل، هذا لا يلزم بالإحرام عند الأولين، وإما عند غيرهم فإنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد النسك. والمسألة اجتهادية. نعم. مسألة: إلا لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، أو لحاجة تتكرر كالحطاب، لأن لو ألزمناه الإحرام لأفضى إلى أنه لا يزال محرما فيشق ذلك عليه. مسألة: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، لأن هذا لم يكن الإحرام من الميقات عليه واجبا، فكان ميقاته من حيث نوى العبادة، بدليل أن المكي يحرم من مكة بقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. يعني الإنسان الذي دون المواقيت، يعني في داخل هذه المواقيت، يحرم للحج والعمرة من موضعه، يعني مثل سكان عرفة الآن، سكان المغمس، والناس الذين يسكنون في داخل هذه المواقيت فإنهم يحرمون من المكان الذي هم فيه، ولا يلزمهم أن يذهبوا فيحرموا من الميقات، بل ميقاتهم المكان الذي هم فيه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، من بيوتهم. نعم. مسألة: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، روي موقوفا عليه ومرفوعا. ولأنه أحرم دون الميقات فوجب عليه الدم وجوبا مستقرا كما لو رجع بعد أن طاف، ولأن الدم وجب بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه، وهذا لا يرتفع برجوعه، وإذا أحرم منه فلم يهتكه. يعني هذا الكلام في من أحرم بعد تجاوز الميقات، من تجاوز الميقات المعتبر له بدون إحرام فهو إما أن يكون قد أحرم بعد أن تجاوز، أو أن يكون بعد لم يحرم، فإن لم يحرم بعد فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه، وإن كان قد أحرم فإنه يجب عليه دم. لماذا؟ لأنه أخل بنسك من أنساك الحج أو العمرة. نسك واجب، الإحرام من الميقات المعتبر له هذا واجب من واجبات الحج وواجبات العمرة، فإذا لم يحرم من الميقات هتك حرمة الميقات لأنه أخل بها فوجب عليه الدم، حتى لو أحرم بعد الميقات ثم رجع مرة أخرى للميقات لم ينفعه ذلك، لأنه عقد نية الإحرام بعد أن دخل، وإنما ينفعه الرجوع إذا لم يحرم بعده، والإحرام المقصود به النية، فإذا لم يعقد النية بعد فإن له أن يرجع ويعقدها من الميقات، وأما إذا كان قد تجاوز الميقات وعقد النية فإنه يجب عليه دم لتجاوزه الميقات بدون إحرام، حتى لو رجع إلى الميقات فإن هذا لا ينفعه، فإن رجوعه هذا لا ينفعه لأن النية قد انعقدت في غير مكان الإحرام. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا عليه. وعلى كل حال فلو كان موقوفا على ابن عباس فإن هذا مما لا يدخله الاجتهاد، هذه المسألة ليست مما يدخله الاجتهاد، فهي مما لا مجال للرأي فيه، فحكمها حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقول صحابي في دين الله قولا إلا وقد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مسائل الإيجاب والتحريم ونحوها. نعم. فمن فعل ذلك عليه دم، وجب عليه دم لتجاوزه الميقات بدون إحرام. نعم. مسألة: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإذا فعل فهو محرم، ولا خلاف أن من أحرم قبل الميقات أنه يصير محرما، تثبت في حقه أحكام المحرمين، لكن الأفضل الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات وتبعهم أهل العلم على ذلك، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وروى الأثرم أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة. وأنكر عثمان على رجل أحرم من خراسان أو كرمان ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل المحظورات، وفيه مشقة على النفس فكلها كالمواصلة في الصيام. هذه مسألة انعقاد الإحرام من غير هذه المواقيت، يعني لو أن إنسانا عقد نية الإحرام قبل وصوله إلى هذه الأماكن ينعقد الإحرام، إحرامه صحيح، ولكن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك، لأن الإنسان إذا فعل ذلك خالف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لا يحرمون إلا من الميقات، بل إن عمر رضي الله عنه وعثمان أنكر على من فعل ذلك، فقد أحرم عمران ابن حسين رضي الله عنه بالحج من البصرة، تعرفون المسافة بين البصرة وبين مكة مسافة طويلة، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه، تعرفون شدة عمر رضي الله عنه بالحق وحرصه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شديد التوقي شديد الحيطة شديد الحذر أن يزيد